وادور من الصبح للعصريه من بوابه المتولي للساغه للغوريه ولا دايره بلف وادور من الصبح للعصريه على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنيه على صبري يكون مش قادر ويكون مر بحنيه حدش في الحب احتار يا رب دكان وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك دكانه متهاوي ولا تتشيف صالو مهاوي وامن وخاف الله حلو شوية حطله بر الامان وجيت له بالمحيله والود والحنان فكرته بعهد قلبه وبحبه بتاع زمان فكرته بعهد قلبه وبحبه بتاع زمان ام قال الصبر طيب بكره يقول الاوان بكره يقول الاوان في الحب